يوم القيامة جميعنا راح نمر فوق الصراط، والصراط محطة جسر يوصلنا إلى جنة الله عز وجل بإذن الله. من أهم مواصفات هذا الحدث أن المكان مظلم جدا، فالواحد منا محتاج إلى نور، النور اللي ساعده أنه يرى ويعبر. شلون أحصل على هالنور؟ وشون الأعمال اللي ممكن تزيد لي في هذا النور؟ هذا أحد المحاور اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله في ملتقى السعادة رقم 2، قرة العين، يوم الجمعة في موفنبيك المنطقة الحرة.